مسأل آخر يقول صاحبه: رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه، ولكن حيل بينه وبين فض بكارتها، فهل يقع الطلاق أم لا، مع أن هذا الأمر تكرر 3 مرات وراجعها في الطلقة الأولى والثانية، فهل بانت منه أم لا؟ هذا يسعى فيها من العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه إذا طلق ولو في الجامعة يقع الطلاق، يرونه هذا الطلاق في الجامعة أو في الحيض أو في النفاس، وذهب أخر من العلم إلى أن إذا طلق في الحيض أو في النفاس أو في الجامعة ليست حاملة أنه لا يقع، لحديث ورد عن عمر في ذلك أنه طلق امرأته إلى حيض فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وقال له ارجعها وامسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أنسى. قال المخصوص فتلك العدة التي أمر الله طلق عليها النساء. قالوا هذا يدل على أن الطلاق الذي فعله ابن عمر غير واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره يرجعها ولم يسأله بل هي 1 أو 2 أو 3، أمره يرجعها، فدل ذلك على أن الطلاق غير واضح، لأنه عاص لله في طلاقها في الحيض أو في النفاس أو في كل جامعة فيه، فعليه يردها ويراجعها، ثم إذا رأي في طلاقها طلقها بعد ذلك إذا طهرت قبل أن يطأها. وأما إذا طلقها وهي حامل فطلاقها ماضي، أو طلقها في طلاق الجامعة فيه وطلاقها ماضي، ولكن إذا طلقها في الطلاق الجامعة فيه وغير حبلى أو في الحيض أو في النفاس فجمع من العلم يقول لا يقع الطلاق لأنه معصي. يعني فض البكارة ليس شرط. لا مو شرط.